الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وركب فيهم العقل ليعرفوه وأنعم عليهم نعما ظاهرة وباطنة ليشكروه. الحمد لله الذي خلق بقدرته البشر ونظم بحكمته وقدر فابتعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر، وابتلاه الله في بداية النبوة بمضاراة من كفر، فاختفى في دار الأرقم واستتر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم ما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم وعلى أصحابك الميامين الغرر، فحي الله وجوها اجتمعت على ذكر الله وعلى حبكم أيها الآباء والإخوة والأبناء. أشهد الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما وقع مني ومنكم من زلات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما وقع مني ومنكم من هنات، فهو سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. ثم أما بعد، إن موضوعنا معكم اليوم عن الرحمة المهداة، عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى ليكون رحمة للعالمين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن للمسلمين، ولم يقل للبشر، ولم يقل للناس، وإنما قال للعالمين. والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فكأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا سبحانه وتعالى ليكون رحمة لجميع المخلوقات، العاقلة من بني الإنسان، بل وغير العاقلة من بني الحيوان، بل وإلى الحجر والشجر وكل ما سوى الله. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رحمة له. وأنا أتعجب من الكثير حينما يتحدثون عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيركزون على جانب الجهاد والحرب والقتال، ولا يركزون على جانب الرحمة والتسامح والسلام. وإذا أمعنا النظر في حياة النبي العدنان لوجدنا أن فترة نبوة سيد الآلام صلى الله عليه وسلم هي 23 عاما. ولو نظرنا إلى فترة الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إليها لوجدناها حروبا دفاعية من بدر لاسترداد الأموال المنهوبة من عباد الأوثان حينما باعوا ديارهم وأرضهم في مزاج علني ب40,000 درهم ليخرج بها أبو سفيان في تجارة إلى بلاد الشام، وحينما علم سيد الأنام بعودته خرج لاسترداد هذه الأموال لا لإعلان الحرب على أحد. من بدر إلى أحد حينما تجمعت قريش للقضاء على الدولة المسلمة الناشئة، ثم إلى الخندق وتجمع الأحزاب وعلى رأسهم قريش وباستمالة اليهود وبدفع الأموال لمرتزقة ذلك الزمان من قبيلة غطفان التي كانت تحارب مع من يدفع لها الأموال، إلى مؤتة وقتل رسل النبي العدنان الذين أرسلهم لدعوة الأنام إلى عبادة الواحد الديان في تسامح وسلام بدون حمل سلاح أو الاعتداء على أحد من بني الإنسان. فكان قتل هؤلاء الرسل القرام هو سبب في خروج جيش مؤتة بأمر من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم صلح الحديبية وإعلان النبي بالرغم من الشروط المجحفة أن الإسلام دين سلام لا دين إراقة دماء ولا دين اعتداء، لأن الذي يحكمنا هو قول الرحيم الرحمن: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومرورا بفتح مكة وقيام عباد الأوثان بخرق بنود العهود والمواثيق مع النبي الكريم، إلى غزوة تابوك وحنين قبلها حينما اجتمعت هوازن وسقيف للاعتداء على النبي الكريم. إذا نظرنا إلى مجمل غزوات النبي الكريم نجد أنها جميعاً للدفاع عن الأوطان وللدفاع عن النفس والأعراض والأموال، ولم يكن أبداً في يوم من الأيام رسولنا الرحيم المتسامح مع بني الإنسان حتى مع عباد الأوثان أن يعتدي على أحد أو يزهق الأرواح لإرغامهم على الدخول في الإسلام. إذن غزوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي للدفاع عن الأوطان. وإذا نظرنا إليها 27 غزوة وسرية بالقياس لحياة النبي الكريم 23 سنة، فلو أنا قلنا أن كل غزوة شهر لقلنا بأن الغزوات لا تزيد عن عامين، فهي لا تمثل 8% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى معنا 92% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الرحمة، تتحدث عن التسامح، تتحدث عن التعايش مع الآخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وحينما خرج للنور أول دستور للبشرية في ذلك الزمان، كان أول بند من بنود النبي العدنان في دستور المدينة المنورة أن المسلمين واليهود وغيرهم أمة واحدة. النبي الكريم يعترف بمواطني المدينة من غير المسلمين، من اليهود وغيرهم من عباد الأوثان، من اليهود ومن المسيحيين وممن يعبدون الأوثان، ممن يعيشون في المدينة المنورة عاصمة دولة الإسلام في ذلك الزمان، أن المسلمين مع اليهود وغيرهم أمة واحدة. هذا هو دستور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 92% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة الرحمة وحياة التسامح وحياة التعايش مع الآخر وحياة بناء الأوطان وحياة بناء الدولة المسلمة وحياة عمارة الأكوان وحياة عبادة الواحد الديان. هذه هي حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أتعجب ممن يركز على جانب 8% فقط ولا يركز على جانب 92% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأتعجب حينما أقرأ للإمام أبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى حينما يعرض لنا ما يتطابق مع هذا الكلام، حينما يقول إن آيات كتاب الرحيم الرحمن هي 6236 آية، إذا نظرنا إليها لوجدنا أن الآيات، والكلام للإمام الغزالي لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى 505 هجرية، يقول في كتابه المستصفى إن آيات القرآن الكريم 6236 آية. نجد أن آيات الحرب والقتال بالإضافة إلى آيات الأحكام من الصيام والزكاة والصلاة وغيرها بالإضافة إلى آيات الأحكام لا تزيد عن 430 آية من 6236 آية، أي حوالي 8% أيضا من آيات القرآن الكريم. وبقية آيات القرآن الكريم تتحدث عن التعايش وعن العلاقات الإنسانية وكيف يعيش الإنسان في حياته مع أخيه المسلم بل ومع غير المسلم، وكيف ينجح الإنسان في حياته بل وكيف ينجح الإنسان بعد مماته. بقية الآيات والتي تمثل 92% تتحدث عن كيفية أن يعيش الإنسان في الدنيا وعن كيفية أن يعيش الإنسان في الآخرة. فما بالنا نركز على آيات القتال والحرب ولا نركز عن آيات الرحمة والتسامح والسلم والتعايش مع الآخرين، بل وبناء الدول وبناء الأوطان وعمارة الأكوان. هذه سيرة النبي الكريم وهذا هو كتاب رب العالمين. بل لو أننا نظرنا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الأحاديث الصحيحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حوالي 60,000 حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، صدرت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته صلى الله عليه وسلم. 60,000 حديث، منها 4,000 حديث تتحدث عن الحرب وعن الجهاد وعن الأحكام، أي تمثل 8% أيضا من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتتحدث عن الرحمة وعن التسامح وعن التعايش وعن السلام وعن تحقيق الأمن والأمان في العالم. بالله عليكم، هذه هي سيرة النبي الكريم، وهذا هو كتاب رب العالمين، وهذه هي أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بعداء كل البعد عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نريد أن نحتفل في هذه الأيام بسيرة النبي العدنان وبمولد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإن احتفالنا أولا يكون بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ونحن في يوم الجمعة، كل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تعرض عليه، يقال له إن فلانا ابن فلان يصلي عليك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كما أن احتفالنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا. نعم، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيننا، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. فلم يعرف التاريخ، بل وباعتراف الغرب وباعتراف الأوروبيين أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم على وجه التاريخ، واقرأوا إن شئتم العظماء مئة، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باعتراف الغرب الذي لا يؤمن بالنبي الكريم، يعترف بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. احتفالنا برسولنا صلى الله عليه وسلم هو أن تكون سنته متعايشة بيننا. فمن منا يحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا يجلس بين أولاده ليستخرج كتابا من الكتب ولو مرة واحدة في الأسبوع، يجمع أولاده حوله ويقرأ لهم قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن تسامحه وعن تعايشه مع الآخرين من المسلمين وغير المسلمين؟ من منا يفعل ذلك؟ من منا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأولاده؟ نعم، قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المثال الوحيد والقدوة الوحيدة الذي يستطيع أن يقتدي به كل إنسان في شتى جوانب حياته. نعم، إذا نظرنا إلى جميع الأنبياء لوجدنا أن كل نبي من أنبياء الله استطيع الإنسان أن يقتضي به في جانب واحد. فلو نظرنا إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لاستطاع الشباب أن يقتدوا به في جانب الشاب العفيف الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقتدون به مثلا في جانب الحياة الزوجية فهو لم يتزوج. ولو نظرنا إلى سليمان عليه السلام لاستطاع الحكام أن يقتدوا بسليمان عليه السلام في جانب الحكم والسلطان، لأنه كان نبيا وكان ملكا، ولا يقتدون به في جانب المحكوم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فنستطيع أن نقتدي به في كل جانب من جوانب الحياة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا وعاش غنيا، فيستطيع الفقير أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. ويستطيع الغني أن يقتدي بعطائه وبإنفاقه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاكما، فيستطيع الحكام وأصحاب السلطان أن يقتدوا بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وعاش صلى الله عليه وسلم محكوما، فيستطيع بني الإنسان أن يقتدوا بالنبي العدنان حينما أمر بني الإنسان أن يسمعوا وأن يطيعوا لحكام الزمان أيا ما كانوا، حتى تستقر كل حياة بني الإنسان في أي زمان ومكان. فيستطيع الإنسان أن يقتدي بالنبي العدنان حاكما ومحكوما، بل ويستطيع الإنسان أن يقتدي بسيرة النبي العدنان شابا، ويستطيع الإنسان أن يقتدي بالنبي العدنان زوجا، ويستطيع الإنسان أن يقتدي بالنبي العدنان أبا، ويستطيع الإنسان أن يقتدي بالنبي العدنان في حياته وفي سيرته، لأننا نعيش اقتداء بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل ونتزوج على سنته صلى الله عليه وسلم، بل ونموت على ملته صلى الله عليه وسلم. فما بالنا لا نعلم شيئا عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من الحب أن يهجر المحبوب أو أن يهجر الحبيب سيرة حبيبه؟ من منا يعلم شيء عن سيرة المحبوب صلى الله عليه وسلم؟ من منا يعلم أولاده ويقص عليهم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوف نضرب لكم مثلا واحدا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي جانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجانب الرحمة، كان رحيما صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين، وكان رحيما صلى الله عليه وسلم بإخوانه من المسلمين، بل وكان رحيما صلى الله عليه وسلم بمواطني الدولة من غير المسلمين، بل وكان رحيما صلى الله عليه وسلم بالأطفال والصغار، بل وكان رحيما صلى الله عليه وسلم بالشباب والكبار، بل وكان رحيما صلى الله عليه وسلم بالأزواج والنساء، بل وكان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوانات الأعجمية. والكلام يطول في هذا النموذج، نموذج رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي لكم ببعض الأمثلة في الخطبة الثانية، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل حتى مع عباد الأوثان، حينما أخرجوه من بلده، من وطنه، وحينما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، بل واستقبله أهل الطائف بالسب والقصف بالحجارة، وكان من أصعب الأيام التي مرت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث لا يجد مكانا يأوى إليه صلى الله عليه وسلم، يطرد من وطنه، وحينما يلجأ إلى الطائف يطرد من الطائف صلى الله عليه وسلم، وهنا ينزل عليه ملك الجبال ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا محمد أطبقت عليه من أخشبين، ولكن رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى بعباد الأوثان، حتى بالكفار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لا يبع عليه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل وفي يوم أحد حينما يصاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسيل الدم صلى الله عليه وسلم على وجهه، فيأتي إليه أحد الصحابة ويقول لهم: ادعوا عليهم يا رسول الله. في أرض المعركة وفي أرض القتال يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكسر رباعيته ويشج وجهه ويسيل الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا له: ادعوا عليهم يا رسول الله. فيرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي رحمة النبي التي نفتقدها في هذا الزمان. رسولنا صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، فضالة، رجل من عباد الأوثان. وبعد أن يفتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مكة ويقف المكيين عباد الأوثان الذين طردوا النبي الكريم من وطنه من بلده، وبعد أن يعود فاتحا مكة يقول لهم: اذهبوا فألقوا العصا. إنها الرحمة، إنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يطوف ببيت الله الحرام يحاول رجل يسمى فضالة أن يطعن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخنجر، والنبي يطوف حول الكعبة يوم الفتح، يوم فتح مكة، يحاول هذا الرجل أن يطعن النبي، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ماذا تريد يا فضالة؟ فيقول: لا أريد شيئا، أنا أذكر الله. يقول فضالة، فيرفع النبي يده: فخشيت أن يضربني، فيضع يده على صدري ويقول لي: اتق الله يا فضالة. أما آن لك أن تؤمن يا فضالة؟ ويمسح النبي على صدره. يقول فضالة: قبل أن يضع يديه علي كان أبغض خلق الله إلي، ولما وضع يده على صدري صار أحب خلق الله إلي. إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهل اقتدينا به؟ هل تعلمنا سيرته صلى الله عليه وسلم؟ إن المسلمين يعيشون في أزمة في هذا الزمان، لأنهم بعيدون كل البعد عن سيرة النبي العدنان. نعيش في تقاتل وفي تشاجر وفي خلاف وفي قطيعة، يهجر الابن أباه ويهجر الأخ أخاه ويهجر الجار جاره. أما آن لنا أن نقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يذهب لزيارة حتى اليهودي؟ نعم، يذهب لزيارة اليهودي حينما يمرض، فما بالنا في هذا الزمان نعرض عن بعضنا ولا نتواصل ولا نتحاور، بل ونتقاتل ويسب بعضنا بعضا، بل وفي كرة القدم يسب بعضنا بعضا. لماذا؟ هل هذه هي الوراثة الحقيقية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن بحق الذين يشتاق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن بحق أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أتمنى من الجميع أن يعود لسيرة النبي الكريم، وأن يحكيها لأولاده، وأن تكون أنموذجا نتعايش به في حياتنا. إني داع فأمنوا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين. اللهم صلت عليهم سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصرنا الوباء والغلاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر شرا فاقسم ظهره واكسر عنقه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.